عاهد ربك الآن يا رب أنا عدت لك، أنا أستغفرك يا رب، أنا أتوب إليك يا رب، أنا نادم على ما فعلت يا رب، أعفو عني أنا، هذا وعد لا أعود الذنب، توب علي، استغفر لربك. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. أنا وأنت أحوج إلى التوبة من كل إنسان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى التوبة، ربنا قال عن سيدنا آدم إيه؟ قال ثم اجتباه ربه فإيه؟ فتاب عليه. المجتبى المصطفى الذي يتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه. تب واجعل هذه وظيفة العمر، لابد أن تحدث لك توبة كل ساعة، مش كل يوم، كل ساعة. تبحث في سجلاتك القديمة، ماذا فعلت؟ ماذا جنيت؟ فإذا فرح الله بك، أترى عبدا يفرح ربه به ويعذبه؟ ينفع يا جماعة؟ عشان كده يقول أهل العلم من وفق للتوبة فهو الموفق، ومن منع عنها فهو المخذول. ده واحد كده توب من إيه يا عم؟ ده أنا شوية أبقى ولي من أولياء الله. ده مجنون، ده مجنون. سيدنا أبو بكر الصديق يمسك في لسان نفسه يقول هذا أورادني الموارد. والله العظيم احنا لو تحسبنا على اللي بنقوله بس ننزل قعر جهنم. يا عبد الله الامر سهل والامر ميسور، ولا يهلك على الله الا شقي. فقط اقبل على ربك واحبه بكل قلبك وكليتك تجد العجل. والله شقي عبد وتعس عبد ضل عن ربه سبحانه وجل في علاه. كل قولي هذا، والسلام عليكم.